الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله من الحديث عما صح من أحاديث مرفوعة في فضائل سور وآيات القرآن، وبقي معنا أن نشير إلى بعض الأحاديث الضعيفة التي ذكرها الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان في الأبواب المعنية بهذا البحث. ومن ذلك ما أخرجه عبد الله في مسنده من حديث ابن عباس: فاتحة الكتاب تعدل ثلثي القرآن. وأخرج البيهقي في الشعب عن الصلصال بن الدلهمس: من قرأ سورة البقرة توج بتاج في الجنة. وأخرج أبو عبيد عن عمر بن الخطاب موقوفا: من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كتب من القانتين. وأخرج البيهقي من مرسل مكحول: من قرأ سورة البقرة وآل عمران يوم الجمعة صلت عليه الملائكة إلى الليل. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث علي: لا يحفظ منافق سورا براءة وهود وياسين والدخان وعما يتساءلون. وأخرج أبو عبيد من مرسل المسيب بن رافع: تجيء ألف لام ميم السجدة يوم القيامة لها جناحان تظل صاحبها فتقول: لا سبيل عليك لا سبيل عليك. وأخرج عن ابن عمر موقوفا قال: في تنزيل السجدة وتبارك الملك فضل 60 درجة على غيرهما من سور القرآن. وأخرج الطبراني من حديث أنس: من داوم على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات شهيدا. وأخرج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة: من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. وأخرج البيهقي من حديث علي مرفوعا: لكل شيء عروس، وعروس القرآن الرحمن. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات كل ليلة قبل أن يرقد، ويقول: فيهن آية خير من 1,000 آية. قال ابن كثير في تفسير الآية المشار إليها أنها قوله: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقد أخرج ابن السني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا إذا أتى مضجعه أن يقرأ سورة الحشر، وقال: إن مت شهيدا. وأخرج الترمذي من حديث معقل بن يسار: من قرأ حين يصبح 3 آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. وأخرج البيهقي من حديث أبي أمامة: من قرأ خواتيم الحشر في ليل أو نهار فمات في يومه أو ليلته فقد أوجب الله له الجنة. وأخرج أبو عبيد عن أبي تميم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني نسيت أفضل المسبحات. فقال أبي بن كعب: لعلها سبح اسم ربك الأعلى. قال: نعم. وأخرج أبو نعيم في الصحابة من حديث إسماعيل ابن أبي حكيم المزني الصحابي مرفوعا: إن الله ليسمع قراءة لم يكن الذين كفروا فيقول: أبشر عبدي فوعزتي لأمكنن لك في الجنة حتى ترضى. وأخرج الحاكم من حديث ابن عمر مرفوعا: ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ 1,000 آية في كل يوم؟ قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ 1,000 آية؟ قال: أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر؟ وأخرج الترمذي من حديث أنس: إذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن. وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن الشخير: ومن قرأ قل هو الله أحد في مرضه الذي يموت فيه لم يفتن في قبره، وأمن من ضغطة القبر، وحملته الملائكة يوم القيامة بأكفها حتى تجيزه الصراط إلى الجنة. وهذه كما قلنا كلها أحاديث ضعيفة، وقد ذكر السيوطي جملة من أحاديث الفضائل الضعيفة أيضا تحت النوع 75 الذي جعله في خواص القرآن. وقال: أفرده بالتصنيف جماعة منهم التميمي والغزالي واليافعي. وقال: غالب ما يذكر في ذلك كان مستنده تجارب الصالحين. ومما ذكره من الأحاديث الضعيفة ما أخرجه البزار من حديث أنس:

وأخرج أبو داود عن ابن عباس قال: إذا وجدت في نفسك شيئا يعني الوسوسة فقل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وأخرج الترمذي والنسائي عن أبي سعيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان فأخذها وترك ما سواها. وهذه كلها أحاديث لا تصح، بل إن بعضها قد يصل إلى الوضع. وقد وردت موقوفات عن الصحابة في فضائل بعض السور وخواصها، ومما ذكره السيوطي في ذلك ما أخرجه أبو عبيد عن ابن عباس موقوفا: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن الحواميم. وأخرج الحاكم عن ابن مسعود موقوفا: الحواميم ديباج القرآن. وأخرج الدارمي عن ابن مسعود موقوفا: إن لكل شيء لبابا، ولباب القرآن المفصل. وأخرج البيهقي في الشعب عن علي موقوفا: سورة الأنعام ما قرأت على عليل إلا شفاه الله. وأخرج الدارمي وغيره من طريق عبده ابن أبي لبابة عن زر بن حبيش قال: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك. وفي المستدرك عن أبي جعفر محمد بن علي قال: من وجد في قلبه قسوة فليكتب ياسين في جام بماء ورد وزعفران ثم يشربه. وأخرج ابن الدريس عن سعيد بن جبير أنه قرأ على رجل مجنون سورة ياسين فبرئ. وأخرج أيضا عن يحيى بن أبي كثير قال: من قرأ ياسين إذا أصبح لم يزل في فرح حتى يمسي، ومن قرأها إذا أمسى لم يزل في فرح حتى يصبح. أخبرنا من جرب ذلك. قال السيوطي: وأما ما لم يرد به أثر فقد ذكر الناس من ذلك كثيرا جدا، الله أعلم بصحته. قال ابن التين: الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجثماني. قال السيوطي: ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل لزال. قلت: هذا حديث لا يصح، ولا تزال البركة في الرقية في كتاب الله، وإن كان الأفضل أن تكون من موقن بها، لكن لا يتعلق الشفاء على ذلك. وقال القرطبي: تجوز الرقية بكلام الله وأسمائه، فإن كان مأثورا استحب. وقال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. وقد نقل السيوطي كلاما لأهل العلم في السر في الرقية بالمعوذات والفاتحة على وجه الخصوص، لاشتمالها على ما لم يشتمل عليه غيرها من جوامع الدعاء والمعاني الجامعة. وقد اختلف الناس هل في القرآن شيء أفضل من شيء، فذهب جماعة إلى المنع، لأن الجميع كلام الله، ولئلا يوهم التفضيل نقص المفضل عليه. وكره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. قال ابن حبان: قوله أعظم سورة أراد به الأجر، لا أن بعض القرآن أفضل من بعض. وذهب آخرون إلى التفضيل لظواهر الأحاديث. وقال القرطبي: إنه الحق وهو كما قال. وقال الغزالي: لعلك أن تقول قد أشرت إلى تفضيل بعض آيات القرآن على بعض، والكلام كلام الله، فكيف يفارق بعضها بعضا، وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعلم أن نور البصيرة إذا كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات، وبين سورة الإخلاص وسورة تبت، وترتاع على اعتقاد الفرق نفسك الخوارة المستغرقة بالتقليد، فقلد صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أنزل عليه القرآن، وقال: ياسين قلب القرآن، وفاتحة الكتاب أفضل سور القرآن، وآية الكرسي سيدة آية القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والأخبار الواردة في فضائل القرآن وتخصيص بعض السور والآيات بالفضل وكثرة الثواب في تلاوتها لا تحصى. انتهى كلامه. وقال ابن الحصار: العجب ممن يذكر الاختلاف في ذلك مع النصوص الواردة بالتفضيل، وقال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام: كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يد أبي لهب. وقال بعضهم: ينبغي أن تعلم أن معنى قول القائل هذا الكلام أبلغ من هذا أن هذا في موضعه له حسن ولطف، وذاك في موضعه له حسن ولطف، وهذا الحسن في موضعه أكمل من ذاك في موضعه. فإن من قال إن قل هو الله أحد أبلغ من تبت يد أبي لهب يجعل المقابلة بين ذكر الله وذكر أبي لهب، وبين التوحيد والدعاء على الكافر، وذلك غير صحيح، بل ينبغي أن يقال تبت يد أبي لهب دعاء عليه بالخسران. فهل توجد عبارة للدعاء بالخسران أحسن من هذا؟ وكذلك في قل هو الله أحد لا توجد عبارة تدل على الوحدانية أبلغ منها. وقد اختلف القائلون بالتفضيل، فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم الأجر ومضاعفة الثواب، وقيل بل يرجع لذات اللفظ، فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها. وقال الحليمي: معنى التفضيل يرجع إلى أشياء، أحدها أن يكون العمل بآية أولى من العمل بآية أخرى وأعود على الناس، الثاني أن يقال الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وبيان صفاته والدلالة على عظمته أفضل، الثالث أن يقال سورة خير من سورة أو آية خير من آية، بمعنى أن القارئ يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الثواب الآجل ويتأدى منه بتلاوتها عبادة. وقد يقال إن سورة أفضل من سورة لأن الله جعل قراءتها كقراءة أضعافها مما سواها، وأوجب بها من الثواب ما لم يوجب بغيرها، وإن كان المعنى الذي لأجله بلغ بها هذا المقدار لا يظهر لنا. وقال أيضا في الجملة: إن القرآن خير من التوراة والإنجيل والزبور، بمعنى أن التعبد بالتلاوة والعمل واقع به دونها، والثواب بحسب قراءتها لا بقراءتها، أو أنه من حيث الإعجاز حجة النبي المبعوث، وتلك الكتب لم تكن معجزة ولا كانت حجج أولئك الأنبياء، بل كانت دعوتهم والحجج غيرها. وقال ابن عبد البر: السكوت في هذه المسألة أفضل من الكلام فيها وأسلم. ثم أسند إلى إسحاق بن منصور: قلت لأحمد بن حنبل قوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن ما وجهه؟ فلم يقل لي فيها أمرا. وقال لي إسحاق بن راهوية: معناه أن الله لما فضل كلامه على سائر الكلام جعل لبعضه أيضا فضلا في الثواب لمن قرأه تحريضا على تعليمه، لا أن من قرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات كان كمن قرأ القرآن جميعه، هذا لا يستقيم ولو قرأها 200 مرة. قال ابن عبد البر: فهذان إمامان بالسنة ما قام ولا قعدا في هذه المسألة. ومن أوجه التفضيل التي سبق ذكرها وهو ما يتعلق بالمعاني، ذكر السيوطي نقولا عن أهل العلم في تبيين ذلك، فمما قيل في الفاتحة ما قاله الحسن البصري: إن الله أودع علوم الكتب السابقة في القرآن، ثم أودع علوم القرآن الفاتحة، فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. وقال الإمام فخر الدين الرازي: المقصود من القرآن كله تقرير أمور أربعة: الإلهيات والمعاد والنبوات وإثبات القضاء والقدر لله تعالى. فقوله الحمد لله رب العالمين يدل على الإلهيات، وقوله مالك يوم الدين يدل على المعاد، وقوله إياك نعبد وإياك نستعين يدل على نفي الجبر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره، وقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة يدل على إثبات قضاء الله وعلى النبوات. فلما كان المقصد الأعظم من القرآن هذه المطالب الأربعة وهذه السورة مشتملة عليها سميت أم القرآن. وقال الغزالي: مقاصد القرآن ستة: ثلاثة مهمة وثلاثة متمة للأولى: تعريف المدعو إليه كما أشير إليه بصدرها، وتعريف الصراط المستقيم وقد صرح به فيها، وتعريف الحال عند الرجوع إليه تعالى وهو الآخرة كما أشير إليه مالك يوم الدين، والأخرى تعريف أحوال المطيعين كما أشير إليه بقوله الذين أنعمت عليهم، وحكاية أقوال الجاحدين وقد أشير إليه بالمغضوب عليهم ولا الضالين، وتعريف منازل الطريق كما أشير إليه بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، انتهى. ومما قيل في تفضيل آية الكرسي، قال ابن العربي إنما صارت آية الكرسي أعظم الآيات لعظم مقتضاها، فإن الشيء إنما يشرف بشرف ذاته ومقتضاه وتعلقاته، وهي في آية القرآن كسورة الإخلاص في سوره، إلا أن سورة الإخلاص تفضلها بوجهين، أحدهما أنها سورة وهذه آية، والسورة أعظم لأنه وقع التحدي بها فهي أفضل من الآية التي لم يتحد بها، والثاني أن سورة الإخلاص اقتضت التوحيد في 15 حرفا، وآية الكرسي اقتضت التوحيد في 50 حرفا، فظهرت القدرة على الإعجاز بوضع معنى معبر عنه ب50 حرفا ثم يعبر عنه ب15، وذلك بيان لعظيم القدرة والانفراد بالوحدانية. وقال ابن المنير اشتملت آية الكرسي على ما لم تشتمل عليه آية من أسماء الله تعالى، وذلك أنها مشتملة على 17 موضعا فيها اسم الله تعالى ظاهرا في بعضها ومستكنا في بعض، وهي الله، هو، الحي القيوم، ضمير لا تأخذه، وله، وعنده، وبإذنه، ويعلم، وعلمه، وشاء، وكرسيه، ويؤوده، ضمير حفظهما المستتر الذي هو فاعل المصدر، وهو العلي العظيم. وإن عددت الضمائر المتحملة في الحي القيوم العلي العظيم والضمير المقدر قبل الحي على أحد الأعاريب صارت 22. وفي جعل الإخلاص تعدل ثلث القرآن، قال الغزالي معارف القرآن المهمة 3، معرفة التوحيد والصراط المستقيم والآخرة، وهي مشتملة على الأول فكانت ثلثا. وقال أيضا القرآن مشتمل على البراهين القطعية القاطعة على وجود الله تعالى ووحدانيته وصفاته، إما صفات الحقيقة وإما صفات الفعل وإما صفات الحكم، فهذه 3 أمور، وهذه السورة تشتمل على صفات الحقيقة فهي ثلث. وقال غيره القرآن قسمان، خبر وإنشاء، والخبر قسمان، خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق، فهذه 3 أثلاث، وسورة الإخلاص أخلصت الخبر عن الخالق فهي بهذا الاعتبار ثلث. وفي حديث إن الزلزلة نصف القرآن قيل لأن أحكام القرآن تنقسم إلى أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، وهذه السورة تشتمل على أحكام الآخرة كلها إجمالا. وقال الغزالي في سر كون سورة الكافرين ربعا وسورة الإخلاص ثلثا، مع أن كل منهما يسمى الإخلاص، أن سورة الإخلاص اشتملت من صفات الله على ما لم تشتمل عليه الكافرون، وأيضا فالتوحيد إثبات إلهية المعبود وتقديسه ونفي إلهية ما سواه، وقد صرحت الإخلاص بالإثبات والتقديس ولوحت إلى نفي عبادة غيره، والكافرون صرحت بالنفي ولوحت بالإثبات والتقديس، فكان بين الرتبتين من التصريحين والتلويحين ما بين الثلث والربع. وقد ذكر السيوطي في النوع 74، وهو باب جعله تحت مسمى في مفردات القرآن، وقد يتبادر للذهن أنه متعلق بغريب القرآن، ولكنه يتعلق بآثار وردت في ميزات لبعض الآيات، ومن ذلك مثلا أعظم القرآن وأحكم القرآن وأحزن القرآن وأرجى القرآن وأعدل القرآن وأخوف القرآن ونحو ذلك. ومما ذكره فيه ما أخرجه السلفي في الطيوريات عن الشعبي قال لقي عمر بن الخطاب ركبا في سفر فيهم ابن مسعود، فأمر رجلا يناديهم من أين القوم؟ قالوا أقبلنا من الفج العميق نريد البيت العتيق. فقال عمر إن فيهم لعالما، وأمر رجلا أن يناديهم أي القرآن أعظم؟ فأجابه عبد الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال نادهم: أي القرآن أحكم؟ فقال ابن مسعود: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قال نادهم: أي القرآن أجمع؟ فقال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال نادهم: أي القرآن أحزن؟ فقال: من يعمل سوءا يجزى به. فقال نادهم: أي القرآن أرجى؟ فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. فقال: أفيكم ابن مسعود؟ قالوا: نعم. وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره بنحوه. وأخرج أبو ذر الهروي في فضائل القرآن عن ابن مسعود نحوه مرفوعا مع بعض اختلاف ولا يثبت. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن ابن مسعود قال: أعدل آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وأحكم آية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره إلى آخرها. وأخرج الحاكم عنه قال: إن أجمع آية في القرآن للخير والشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأخرج الطبراني عنه قال: ما في القرآن آية أعظم فرجا من آية في سورة الغرف: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. وما في القرآن آية أكثر تفويضا من آية في سورة النساء القصرى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه الآية. وقد اختلف في أرجى آية في القرآن على 14 قولا، أحدها آية الزمر التي تقدمت، والثاني قوله: أولم تؤمن؟ قال: بلى. أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو عبيد عن صفوان بن سليم قال: التقى ابن عباس وابن عمر، فقال ابن عباس: أي آية في كتاب الله أرجى؟ فقال عبد الله بن عمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم الآية. فقال ابن عباس: لكن قول الله: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فرضي منه قوله بلى. قال: فهذا لما يعترض في الصدر مما يوسوس به الشيطان. الثالث ما أخرجه أبو نعيم في الحلية عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم يا معشر أهل العراق تقولون: أرجى آية في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا الآية، لكن أهل البيت نقول: إن أرجى آية في كتاب الله: ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهي الشفاعة. الرابع ما أخرجه الواحدي عن علي بن الحسين قال: أشد آية على أهل النار: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وأرجى آية في القرآن لأهل التوحيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إلى آخر الآية. وأخرج الترمذي وحسنه عن علي قال: أحب آية إلي في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الآية. الخامس ما أخرجه مسلم في صحيحه عن ابن المبارك أن أرجى آية في القرآن قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. السادس ما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن أبي عثمان النهدي قال: ما في القرآن آية أرجى عندي لهذه الأمة من قوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، الآية. السابع والثامن قال أبو جعفر النحاس في قوله: فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، إن هذه الآية عندي أرجى آية في القرآن، إلا أن ابن عباس قال: أرجى آية في القرآن وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. التاسع: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فعن علي كما في مسند الإمام أحمد قال: ألا أخبركم بأفضل آية في كتاب الله تعالى حدثنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وسأفسرها لك يا علي: ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم، والله أكرم من أن يفني العقوبة. وما عفى الله عنه في الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد عفوه. العاشر: ما أخرجه ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: سئل ابن عباس: أي آية أرجى في كتاب الله؟ قال: قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي على شهادة أن لا إله إلا الله. الحادي عشر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال الشبلي: إذا كان الله أذن للكافر بدخول الباب إذا أتى بالتوحيد والشهادة، أفتراه يخرج الداخل فيها والمقيم عليها؟ وقيل غير ذلك وهو بعيد، وأرجح الأقوال هو القول الأول وهو آية الزمر. وفي معنى ذلك ما أخرجه ابن المنذر عن ابن مسعود أنه ذكر عنده بنو إسرائيل وما فضلهم الله به، فقال: كان بنو إسرائيل إذا أذنب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتبت كفارته على أسكفة بابه، وجعلت كفارة ذنوبكم قولا تقولونه تستغفرون الله فيغفر لكم، والذي نفسي بيده لقد أعطانا الله آية لهي أحب إلي من الدنيا وما فيها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله الآية. وما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب التوبة عن ابن عباس قال: ثمانية آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت، أولهن: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والثانية: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، والثالثة: يريد الله أن يخفف عنكم الآية، والرابعة: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، والخامسة: إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية، والسادسة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله الآية، والسابعة: إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، والثامنة: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم الآية. وأما أشد آية في القرآن ففيها ما أخرجه ابن راهوية في مسنده عن محمد بن المنتشر قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: إني لأعرف أشد آية في كتاب الله تعالى، فأهوى عمر فضربه بالدرة وقال: ما لك نقبت عنها حتى علمتها، ما هي؟ قال: من يعمل سوءا يجز به، فما منا أحد يعمل سوءا إلا جزي به. فقال عمر: لبثنا حين نزلت ما ينفعنا طعام ولا شراب حتى أنزل الله بعد ذلك ورخص: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: سألت أبا برزة الأسلمي عن أشد آية في كتاب الله تعالى على أهل النار، فقال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وفي صحيح البخاري عن سفيان قال: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال: ما في القرآن أشد توبيخا من هذه الآية: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت الآية. وأخرج ابن المبارك في الزهد عن الضحاك بن مزاحم أنه قرأ في قول الله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، قال: والله ما في القرآن آية أخوف عندي منها. وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن قال: ما أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية كانت أشد عليه من قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه الآية. وقال مالك أشد آية على أهل الأهواء قوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية، فتأولها على أهل الأهواء. وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي العالية قال آيتان في كتاب الله ما أشدهما على من يجادل فيه، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وأما ما جاء في أخوف آية فقد أخرج ابن المنذر عن ابن سيرين لم يكن شيء عندهم أخوف من هذه الآية، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وعن أبي حنيفة أخوف آية في القرآن واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقال غيره سنفرغ لكم أيها الثقلان. ولهذا قال بعضهم لو سمعت هذه الكلمة من خفير الحارة لم أنم. هذا ونكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وبذلك ينتهي حديثنا عن فضائل القرآن وخصائصه، وموعدنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى مع آداب تالي القرآن. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.